وكذلك الحكمة أجمع المسلمون على أن الله تعالى موصوف بالحكمة، لكن تنازعوا في تفسير ذلك، فقال طائفة: الحكمة ترجع إلى علمه بأفعال العباد وإيقاعها على الوجه الذي أراده، ولم يثبته إلا العلم والإرادة والقدرة. وقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم: بل هو حكيم في خلقه وأمره، والحكمة ليست مطلق المشيئة، لو كان كذلك لكان كل مريد حكيما. ومعلوم أن الإرادة تنقسم إلى محمودة ومذمومة، بل الحكمة تتضمن ما في أوامرها. بل الحكمة تتضمن ما في أوامره من العواقب المحمودة، ما في نهيه وأمره من العواقب المحمودة والغايات المحدودة. والقول بإثبات هذه الحكمة ليس هو قول المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة فقط، بل هو قول جماهير طوائف المسلمين من أهل التفسير والفقه والحديث والتصوف والكلام وغيرهم، فأئمة الفقهاء متفقون على إثبات الحكمة والمصالح في أحكامه الشرعية، وإنما يتنازع في ذلك طائفة من نفاة القدر وغير نفاته، وكذلك ما في خلقه من المنافع والحكم والمصالح لعباده معلوم. وأصحاب القول الأول كجهم بن صفوان وموافقيه كالأشعري ومن وافقه من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، يقولون: ليس في القرآن لام التعليل بأفعال الله، بل ليس فيه إلا لام العاقبة. وأما لام التعليل اللي هي اللام التي تأتي قبل الفعل المضارع بفعل الفعل، مثل ما تقول يعني ذاكرت لأنجحه، يصير ما بعد يعني ما قبل هذه اللام من الفعل معلل بما بعده. لو ذكر يقول لأنجح، هو كان الله لي سافرت لأتاجر، فيكون السفر علته التجارة، شايف كيف؟ هذه تسمى لام تعليل. وفيه اللام اللي بيسموها لام العاقبة، كما تقول لشخص مثلا: لم تذاكر لترسل، تقول له: أنت مهمل، لم تذاكر لترسل. وفي الحقيقة ما كان يريد الرسول، وإنما فعل هذا الفعل فكانت هذه العاقبة. أو تقول: قط السيارة بسرعة يعني يحصل لك هذا الحادث، فهو ما قاد السيارة بسرعة عشان يحسب له هذا الحادث، ما هذا في النهي ولا هو في قصده، وإنما هو كان أحب السرعة حتى العاقبة هذا، فيسمى لام العاقبة. كما في قول الله تبارك وتعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هو آل فرعون لما التقطوا موسى عشان يكون عدو لهم وحزنا، هم التقطوه لأجل أن يفرحوا به، وقالوا: والله هذا غلام، وحب فرعون أن يقتله، فقال: لا أخذ فرعوني ولا أخذ فرعوني حتى أن ينفعنا أو نتخذه هو لك. لكن عاقبة هذا يعني عاقبة التقاط أن يكون لهم عدوا وحدا، فهذه عاقبة. ربنا أنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا في صنعهم هذه ومشهد على قلوبهم فلازم حتى يروا العذاب الأليم. فقال موسى: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، يعني مش التعليل، العاقبة، يعني أنك أعطيتهم هذه وتأمن عاقبة هذا أنهم أضلوا الناس عن سبيلك. طبعا الشيخ هنا في على كل حال في بيان الحكمة هو يرد على هذا الرافضي الذي قال بأن أهل السنة والجماعة بوجه عام لا يعتقدون بأن الله يعني ليست عنده حكمة للأمور، وأن كل الأمور التي يفعلها هي خالية من الحكمة، نسب هذا قول أهل السنة، وأنه لو عذب ما في كل أمر يأمر به أو ينهى عنه خارج عن الحكمة، وأنه لو عذب أفضل المطيعين لكان هذا حق، ولو أدخل أبو جهل ومن معه الجنة لكان هذا حق، لأنه يتصرف في ملكه، الذي يتصرف في ملكه لا يعني له الحق في أن يتصرف في هذا الملك. إنه نسبوا هذا القول يعني أهل السنة، فكلهم أهل السنة لا يؤمنون بهذا، إن كان قال هذا بعضهم من الجبرية، الجبرية من أهل السنة قالوا هذا، لكن هو يأخذ أقوال من بعض الشاذة عند بعض أهل السنة ثم يعممها على كل أهل السنة ويقولون أن أهل السنة يقولون بها، فخلق الأوراق فيها. فهنا يبين له أن أهل السنة لا يقولون بهذا القول، بل يعني المعتزلة من أهل السنة هذا اعتقادهم في أن في حكمة الرب تبارك وتعالى، والمعتزلة هؤلاء هم الذين أخذ منهم الشيعة مذهبهم في قضية الحكم والتعليل، واخذين مذهبهم من هذا. فيقول انت الان هو يرى ان يعني الشيعة هو مذهبهم ان الله يعني لا يفعل لحكم، يقول هذا مذهبكم انت واخذينه من بعض قوات اهل السنة. فالشيعة يخلق الاوراق يجي يعمل بالشكل هذا، فيقول ياخذ قول من بعض اهل السنة ويعممه على اهل السنة كلهم، وهنا الشيخ يرد عليه في يعني قضية الخير بالحكم. فيقول الحكمة ان المسلمين كلهم يجمعون على ان الله تبارك وتعالى موصوف الحكمة، لكن تنازعوا في تفسير الحكمة، ايش هذا تفسير الحكمة هذا يب. والا فانه لا احد من اهل المسلمين يقولون بان الله تبارك وتعالى افعاله خالية من الحكمة. نعم. اما الجمهور فيقولون لام التعليل داخلة في افعال الله واحكامه، والقاضي ابو يعلى وابو الحسن بن الزعفران ونحوهما من اصحاب احمد، وإن كانوا قد يقولون بالأول أو يقولون بالثاني أيضا في غير موضع، وكذلك أمثالهم من الفقهاء أصحاب مالك والشافعي وغيرهما. وأما ابن عقيل في بعض المواضع والقاضي أبو حازم ابن القاضي أبي يعلى وأبو الخطاب يصرحون بالتعليل والحكمة لأفعال الله موافقة لمن قال ذلك من أهل النظر، والحنفية هم من أهل السنة القائلين بالقدر، وجمهورهم يقولون بالتعليل والمصالح، والكرامية وأمثالهم أيضا من القائلين بالقدر المثبتين لخلافة الخلفاء المفضلين لأبي بكر وعمر وعثمان، وهم أيضا يقولون بالتعليل والحكمة، وكثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد يقولون بالتعليل والحكمة وبالتحسين والتطبيح العقليين، كأبي بكر القفال وأبي علي ابن أبي هريرة وغيرهما من أصحاب الشافعي، وأبي الحسن التميمي وأبي الخطاب من أصحاب أحمد. وبالجملة النزاع في تعليل أفعال الله وأحكامه مسألة لا تتعلق بالإمامة أصلا، وأكثر أهل السنة على إثبات الحكمة والتعليل، ولكن الذين أنكروا ذلك احتجوا بحجتين. كل هذه مش ولا هذه كلها حديث الشيخ. فأنت الآن يا أما تقرأ من الحديث الشيخ، يا أما أنك أنت قال الشيخ كل حديث تقرأ لي كلها. خلاص. شو سوي؟ الله. اللي تقبل عندك. الشيخ حدثت كلها. نعم. وكان الناس لما بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم في ضلال عظيم، كما في الصحيح من حديث عياض بن حمار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من اهل الكتاب، وأن ربي قال لي كن في قريش فأنذرني، فقلت أي رب إذا يفلغ رأسي حتى يدعوه خبزا، فقال إني مبتليك ومبتل به ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقرأه، فابعث جندا، نبعث خمسة مثله وقاتل بما أطاعك من أصعك وأنفق أنفق عليك، وقال إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم ينزل به سلطان. هذا حديث عظيم في مسلم وفي فوائد عظيمة. لا إله إلا الله. الحديث بقوله وكان المسلمون على ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق الموافق لصحيح المنقول وصريح المعقول. فلما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وقعت الفتنة فاقتتل المسلمون بستين مرقت المارقة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم الأولى الطائفتين بالحق، وكان مروقها لما حكم الحكمان وافترق الناس على غير اتفاق، وحدثت أيضا بدع التشيع كالغلاة المدعين الإلهية في علي والمدعين النص على علي السابين لأبي بكر وعمر. فعاقب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه الطائفتين، قاتل المارقين وأمر بإحراق أولئك الذين ادعوا فيه الإلهية، فإنه خرج ذات يوم فسجدوا له فقال لهم ما هذا، فقالوا أنت هو، قال من أنا، قالوا أنت الله الذي لا إله إلا هو، فقال والحكم هذا كفر ارجعوا عنه وإنا ضربت أعناقكم، فصنعوا به في اليوم الثاني والثالث كذلك، وأخرهم ثلاثة أيام لأن المرتد اجتتاب ثلاثة أيام، فلما لم يرجعوا أمر بأخاديد من نار فخدت عند باب كندة وقذفهم في تلك النار، وروي عنه أنه قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبارا. وقتل هؤلاء واجب بالاتفاق، ولكن في جواز تحريقهم نزاع، فعلي رضي الله عنه رأى تحريقهم وخالفهم ابن عباس وغيره من الفقهاء، وقال ابن عباس أما أنا فلو كنت لم أحرقهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعذب بعذاب الله، ولضربت أعناقهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن بدل دينه فاقتلوه، وهذا الحديث في صحيح البخاري. أما السبابة الذين يسبون أبا بكر وعمر، فإن علي لما بلغه ذلك طلب من السوداء الذي بلغه ذلك عنه من السوداء لو عبد الله سمع ابن السوداء الذي هو يهودي من أهل اليمن، وهو رأس الفتنة كلها في الإسلام، إنه جاء في خلافة عثمان أعلى الإسلام وجاء إلى المدينة ولازم المسجد 10 سنوات حتى كان يقال حمامة المسجد إن لازم في مسجد النبي، وبدأ بأول شيء بالتأليب على عثمان، فكان يستغل من يأتون من الآفاق من العراق ومن الشام ومن مصر، ودائما يبث فيهم إذا كان في المواسم أن عثمان قد خالف سنة أبو بكر وعمر سنة الشيخين، وأنه قد بدل كثير من أمر الدين، وأنه وضع أهله على رقاب الناس، وضع بني أمية والله المناصب، وأنه يأخذ مال المسلمين وينفقها لنفسه ولأقاربه، وأنه على هذا النحو حتى ثورهم سنة وسنة وسنة وسنة وسنة، ثم لما تكاثر هذا الأمر كان يذهب بعد ذلك يعني في غير المواسم يذهب لهم أرسل فلان هناك في الشام وفلان في العراق وفلان في ثلاث مال وفلان في مصر، يذهب إليهم يزورهم ودائما يحرضهم ويحثهم على أنهم يعني ينبغي أن يعني يعدلوا خلافه ويقوم بوجه الخليفه لان هذا تبديل للدين وغيره، حتى اجتمع له نفر كثير، وفي موسم من هذه المواسم دخلوا على عثمان وجابه في هذه الامور، قال انت فعلت وانت فعلت وانت فعلت وانت فعلت، شرح لهم كل الامر حتى اعثرهم، ولكنه لما خرجوا بعد ذلك يعني من عنده زور الكتاب على عثمان انه يأمر كل والي من ولاة الشام من ولاة مصر من ولاة كذا اذا جاء فلان وفلان فضرب على عقب. فقالوا يعني قد خدعنا وقدم كلام خدعة وامر بقتلنا يعني عندما نعود الى بلداننا فرجعوا مرة ثانية. وثم لقوا بعد ذلك الى ان انتهت فتنتهم بمقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وكله من تحت رأس هذا الخبيث اللي هو ابن السوداء هذا وهو الذي وضع اصول يعني مذهب الرفض فهو الذي قال بان نحن قرانا في التوراه اليهودي في الاصل قرانا في التوراه ان لكل نبي وصي وان موسى كان له وصي هو شاذنون والذي اعطى اسراره والذي تولى الامر من بعده ومعلم ان علي بن ابي طالب هو ابن عم الرسول هو وصي الرسول هو اللي عنده اسرار الدين وهو اللي عنده هذا وبدا وهو الذي كان وراءه يعني السبعيه الذين قالوا لعلي انت هو قال لهم انا من لما طلع ليس جدوده فقالوا انت الله الذي لا اله الا انت فقال لهم ارجعوا عن هذا ثلاث مرات ثم لما ما رجعوا امر بحصر يعني اخاذيب في الكوفه في غزه بغزه الدهواء قال لهم من لم يرجع منكم القيتوهم فكان بعضهم هو بنفسه يروح في النار يسكن نفسه بالنار ويقول عن تلك اليك رب الله ترضى الان علمنا انك حقا انت الله فانه لا يعذب في النار ان شاء الله فقلت بنفسه في النار فكان هذا راس الفتنه وحتى لما قتل علي بن ابي طالب كذلك طبعا نقول ان علي بن ابي طالب طلبه بيقتله فسر منه قال لهم بعد ذلك انه لو جئتونا براسه في 60 ذره ما صدقوا هو في الصحابه وهذا البرق هو صوته هذا صوت علي والرعد هو صوته صوته والرعد وصوته الذي يضرب به هو البرق وانه سياتي مره ثانيه يملي الدنيا يعني عدلا سواه ياتي ورد سيعود مره ثانيه قال اول من قلب العود فكان من وراءه فتنه عظمى وهي مستمره اليوم هذه الفتنه فتنه يعني السبعين نعم طلب من السوداء الذي بلغه ذلك عنه قيل انه اراد قتله فهرب منه الى قرطيسيا واما المفضل الذين يفضلونه على ابي بكر وعمر فاروق فضله رفاقه من الشيعه دون بلاد يعني دول السبعيه فهذا اعتقادات المفضل الذي يرون ان علي بن ابي طالب افضل من ابي بكر وعمر مع عدم تفكير من ابي بكر وعمر ولا يعتقدون في علي انه يعني اله كما اعتقد السبعية. نعم. فروي عنه انه قال لا اوتى باحد يفضلني على ابي بكر وعمر الا ضربته حتى المختلف وقد تواتر عنه انه كان يقول على منبر الكوفه خير هذه الامه بعد ابنه ابو بكر ثم عمر ثم عمر. هذا متواتر عنه. متواتر عنه يعني من اكثر رواه اكثر من 80 شخص عن علي بن ابي طالب انه كان يقول هو على منبر الكوفه خير هذه الامه بعد نبيها او بكر ثم عمر. فاذا هذا رد على المفضل الذين فضلوه على بكر. نعم. روي هذا عنه من اكثر من 80 وجه ورواه البخاري وغيره ولهذا كان الشيعه المتقدمون كلهم متفقين على تفضيل ابي بكر وعمر كما ذكر ذلك غير واحد. نعم. الشيعه الاوائل هم الشيعه الاوائل. لهم على اعتقاد يعني نفس اعتقاد طريق السنة يفضلون على ابي خالد على ابي بكر وعمر هذا فقط هذه الامور لكن الذين بعدهم طبعا هذول ليسوا يعني هذا ليس من التشيع وانما من اقوال كفر زندق. نعم. فتبين انه ليس في اهل السنه من يقول انه يخل بواجب او يفعل قبيحا والله ما فعل ولكن هذا المبتدع سنة مسلك أمثالي هذا المبتدع اللي يرد عنه الشيخ الإسلام هنا يعني ابن المتهر المحلي هذا سلك مسلك أمثاله. نعم. يحكي عن أهل السنة أنهم يجوزون عليه تعالى الإخلال بالواجب وفعل القبيح. نعم. وهذا حكاه بطريق الإلزام لإحدى الطائفتين الذين طريق الإلزام غير طريق النفس يعني في إنسان ينكر لك تقول كذا ولكن يقول لك هو يلزمك من هذا القول هذا شوف كيف يلزمه من ذلك هو ما قال يعني هو ما قال لكن هو من لازم القول يعني فيه شيء من لازم القول ففيه فرق بين القول ولازم القول. فالإنسان على كل حال صاحب المذهب يأخذ بقوله لا بلازم القول. إيش تأخذ الإنسان بالقول بس مش بلازم القول. نعم. عندما يقول مثلا يعني واحد يقول أنا لا أعتقد يعني أن الله في السماء هو يوافق بهذا، طبعا لازم هذا إيش؟ مكافر لمكذب يعني بقول الله الرحمن عرش السوى مكذب بهذا، هذا لازم. بس هو لا يقول هذا من كلام القرآن هذا كيف وأنا لا أؤمن به، ما بيقول هذا الكلام، إنما يقول أنا أنزل الله تبارك وتعالى وأعتقد أن الله ليس في السماء. شايف؟ فالإنسان يأخذ بإيش؟ بقوله مش بلازم يقول. وإن كان لازم يقول يعني مثل لازم يقول في من لا يقول إن الله في السماء لازم يقول هو تكذيب الله تبارك وتعالى وتكذيب الرسول الذي أخبر الله عن نفسه أنه في السماء قال أنتم من في السماء يكتفي بكم ربك إذا هي تموت. هذا الشخص الذي قال بأن الله ليس في السماء لا يقول إنه يكذب الله ولا يكذب رسوله، عفوا؟ قال لا ما أدري. فهذا الحديث هذا أخذ هؤلاء الناس بلازم أقوالهم لا بأقوالهم، عندما قالوا إن الله تبارك وتعالى يتصرف في ملكه يعني تصرف المال في ملكه، فمهما فعل في هذا التصرف من ملكه يتصرف من ملكه، لو عذب الطائعين و أثاب العاصين لما عد هذا من الله تبارك وتعالى مخالفا للحكمة، لأنه الحكمة أن الله تبارك وتعالى تصرف منه، هذا قوله. لكن لازم القول هذا لازم القول أنه ينفي عن الله تبارك وتعالى صفة الحكمة وما هو على القبيح، ثم ما يقول أن الله يحكم. صح؟ نعم. وهذا حكاه بطريق الزام لإحدى الطائفتين الذين يقولون الذين يقولون لا يجب عليه شيء فله أن يدخل بكل شيء، فقال هؤلاء يقولون لا يقبح منه شيء، فقال تركها هؤلاء لم يقولوا أنه لا يقبح منه شيء. نعم. فقال إنهم جوزوا عليه فعل القبيح، أي فعل ما هو قبيح عندهم أو فعل ما هو قبيح من أفعال العباد، فهذا نقل عنهم بطريق اللزوم الذي اعتقده، وأيضا فأهل السنة طريق اللزوم مش بطريق النسخ منه ما قالوا. نعم. وأيضا فأهل السنة يؤمنون بالقدر وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الهدى بفضل منه، والقدرية يقولون أنه يجب عليه أشياء أن يفعل بكل عبد ما يظنونه هم واجبا عليه. يعني هم أوتدوا على الله بعقولهم أن الله يجب عليه أن يفعل كذا، هذا القدري. نعم. ويحرم عليه ضد ذلك، يجيبون عليه أشياء ويحرمون عليه أشياء وهو لم يجبها على نفسه ولا علم ولا علم وجوبها بشرع ولا عقل، ثم يحكمون على من لم يجبها أنه يقول أن الله يخل بالواجب، وهذا تلبيس في نقل المذهب والحديث. هذا تلبيس في نقل المذهب، هذا لا يجوز نقل مذاهب الناس على هذا النقل. تنقل مذهب الناس يجوز أن تنقل منطوقا لا أن تنقل الملزوم الذي يلزمه. لا يدخل في باب النوايا. لا مو النوايا، لا هذا مو النوايا، ده لازم نزل غير النية، لازم أمر غير النية. نعم. شايف كيف؟ لازم أمر ثاني. نعم. وأصل قول هؤلاء القدرية تشبيه الله بخلقه في الأفعال، فيجعلون ما حسن منه حسن من العبد، وما قبل من العبد حسن من العبد. يعني اللي يعني هم تحسين التقدير عندهم بحسب العباد، وهذا يجعلون على الله سبحانه، فما يحسن من العباد يصدقون على الله، وما يحبط من العباد يصدقون على الله. هذا يعني هذا قياس باطل. وما قبح من العبد قبح منه، وهذا تمثيل باطل. تمثيل الله وقت على الخلق تقفر ان شاء الله عميلة علامة ضد الكتاب بتاع قوي هذا. صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله.